القول واتخاذ المكان مسجد هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك. والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوق، بمعنى أن البناء إنما يكون باعتبار أن العباد عباد الله تعالى إنما يتخذون هذه المساجد لذكر الله تعالى وسؤال الله تعالى، ويكون تعلقهم بربهم جل وعلا لا بالمخلوقين. ففرق بين المشاهد وبين المساجد، فرق بين المشاهد وبين المساجد. المساجد لا يذكر فيها إلا الله تعالى ولا يسأل إلا الرب جل وعلا، بخلاف المشاهد فإن القلوب تكون متعلقة به بالمخلوقين، حينئذ دعاء المخلوقين ودعاء رب المخلوقين. قال: فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها،